محمد الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. غرر في دفع شبهة المخدوم الفضلة. كان الكلام عن بعض أحكام العدل، وقلنا أن العدل منه مطلق ومنه خاص. العدل المطلق يعني أن لا شيء، العدل الخاص يعني عدم الشيء عن شيء أو انعدام الشيء. هنا أكو مسألة مطروحة سائر العلوم المختلفة اللي ربما يتوهم فيها التناقض في العلوم، وهي أن الذهن البشري يحكم على بعض الأشياء بأحكام في نفس الوقت هذه الأشياء معدومة. وينتهي بقضايا حملية تعطي نتيجة علمية، ولكن موضوع هذه القضية ما إلا وجود وإنما شيء معدوم. مثلا يقولون المعلوم لا يخبر، قضية حملية منطقية تعطي نتيجة علمية أن المعلوم لا يخبر، لا يقع موضوع الخبر. هنا ربما يتوهم الكلام. ليش؟ لأنه المعلوم يعني لا شيء، اللا شيء عندما نقول أنه لا يخبر عنه، لا يخبر عنه يعني فالشيء لا يكون موجود حتى يخبر. المعدوم ولا شيء غير موجود، فكيف يخبر؟ مع أن المناطق والحكماء وسائر العلوم تقبل أن المعلوم لا يخبر عنه قضية صادقة وصحيحة، ولكن في نفس الوقت عقلا فيها شبهة. معدوم يعني لا شيء، لا شيء لا يخبر عنه على الكلام. مثال آخر، شريك الباري ممتلئ، شريك الباري لما إلى حقيقة وما إلى وقوع، كيف يقال عنه أنه شريك الباري لما إلى تحكم، كيف يقال عنه أنه ممتنع يعني إثبات شيء بشيء يقدر أن يكون موجود حتى يخبر أو حتى يثبت له الامتناع أو لا يثبت. واقعا هو موجود، سيخبر عن أشياء عدمية غير متحققة في الوجود وتعتبر القضايا. مثال آخر، الذهن يقسم الأشياء بين الوجودات وبين العدمية، يقول العدد إما زوجه أو ليس، هل ليس بزوجه؟ يقسم الشيء بين وجوده وبين نقيضه، زيد إما ثابت إما موجود وإما لا موجود. هذا شلون تقسيم؟ تقسيم يقتضي وجود الجامع المقسم، حتى هذا المقسم ينحل إلى أقسامه ويكون موجود في أقسامه، مثل الكلمة اللي تكون موجودة في الحرف وفي الفعل وفي الاسم. لكن يقول زيد موجود إما موجود أو لا موجود، لا موجود في الوجود. هذه هي اللي يسموها شبهة المعلوم المطلق وبتعبير الآخر في بعض العلوم الأخرى يسمون شبهة المجهول المطلق، شيء مجهول مطلق يخبر عنه أنه لا يخبر. نظير هذا المثال أكو بالأصول والعلم بعض الأصول يقول كل إخباراتي كاذبة، كل إخباراتي كاذبة يعني كل ما أخبرت به فهو كاذب، ومما أخبرت به نفس هاي القضية اللي الآن جاي خبرك بها، كل قضايا كل أخباراتي كاذبة نفس هذا هو خبر. فمن جهة تريد تصدق حتى تقبل النتيجة هو يقع بشبهة أنه كاذب. شوف هذه المحدود المطلق أو المسؤول المطلق تقول المحدودون لا يخبر عن نفس هذا قولك المعدوم لا يخبر عن هذا خبر ولا مو خبر؟ خبر، قضية صادقة. المعدوم لا يخبر عن قضية خبرية مكونة بالموضوع المعدوم ومحمود لا يخبر عن نفس هذه القضية، نفس هذه القاعدة هي خبر. وفي نفس الوقت تقول المعدوم لا يخبر عنه، قاعد تخبر عن شنو؟ عن شيء معدوم، وليس هذا إلا كلام. شنو يعني؟ أنت مو تقول المعدوم لا يخبر عنه، صحيح؟ بس شلون أنت قاعد تخبر أنه لا يخبر عنه؟ من جهة تقول المعدوم لا يخبر عنه وأنت قاعد تخبر عنه أنه لا يخبر عنه، تناقض هنا. فإذا المقدمة والتقدم لا تقول المعدوم لا يخبر عنه، تقول المعدوم يخبر عنه بدليل أنت قاعد تخبر. أما لما تقول المعدوم لا يخبر عنه نفس هذا كلامك هو خبر عنه أنه لا يخبر عنه. متصدين الحكماء للجواب على هذا الشيء. جماعة من القدامى أجابوا عن هذه الشبهة بهذا اللفظ، قالوا إحنا عندما نقول المكذوب لا يخبر عنه هذه القضية قضية منطقية صحيحة أنه لا يخبر عنه. القضية ناشئة من التصديق، ليش؟ لأن التصديق معناه الإذعان بالنسبة، تذعن بالنسبة المحمول لا يخبر إلى الموضوع اللي هو شنو؟ التخلف. ليس القائمون بها تصديق، شنو هو التصديق؟ الإذعان بالنسبة القيام إلى مو إلى أغاني، هذا يسمون تصديق. التصديق يتوقف على التصور، إذا ماكو تصور ماكو تأثير. لابد أول مرة تتصور زين، ثم تتصور القيام، ثم تدعن بنسبة القيام إلى زين. التصديق فرق. المعدوم لا يخبر قضية صادقة وفيها تصديق، تدعن بأنه المعدوم لا يخبر، تدعى بنسبة عدم الإخبار إلى الله. بما أن التصديق فرع التصور، إذن لا بد يكون المعلوم موجود في عالم الذهن. اللي موجود في عالم الذهن مفهوم المعلوم لا مصداق المعلوم. إذن مفهوم المعلوم تتصوره تنسب إلى لا يصدق. شنو يصير مؤدى القضية عندما نقول المعدوم لا يخبر عن قضية ذهنية؟ المعدوم في الخارج لا يخبر عنه، أما المعدوم في الذهن شيكو يخبر عنه. ليش التفت إلى الدقة؟ لأن المعدوم في الذهن ليس بمعدوم وإنما موجود، لأن كل شيء تقرر في ظرف الوجود، إما هذا الوجود خارج أو هذا الوجود ذهني وهو من مصادق الوجود. فإذا هذا المعدوم لا يخبر عنه تعبير سلبي عن معنى إيجابي، يعني الموجود في الذهن غير يخبر عنه. فإذا المعدوم لا يخبر عنه بلحاظ الواقع الخارج، لأن المعدوم في الخارج لا شيء لا يخبر. بس نفس هاي القضية المعدوم لا يخبر عنه قضية خارجية لو قضية دينية، قضية دينية كل شيء تحقق في رصده له خبر له بعد ما يصير معدوم، وإنما يصير موجود بالوجود. فنحن نخبر على أن المعدوم لا يخبر عنه بلحاظ الخارج، ونبت هذه القضية هي نبتها إخبار بالحظ. جماعة من الحكماء ومنهم صدر المتألف وتبعه المصنف وتبعه جماعة من الثلاث قالوا احنا عندنا حمل ذاتي اول وعندنا حمل شايع، بالفرق بين الحملين نجيب عن هذا. المعدوم لا يخبر عنه بلحاظ الحمل الذاتي الاولي يخبر، يعني الحمل الذاتي الاولي حمل المفهوم على المفهوم، مثل ما نقول الانسان انسان او الانسان بشر او الانسان حيوان يخبر. أما بلحاظ المصداق المعدوم يعني مصداق المعدوم لا يخبر عنه، لأن المعدوم ما إلى مصداق ولا شيء. أما بلحاظ المفهوم المعدوم يخبر عنه شيء، فإذا لا يبقى مجال للتناقض. عندما تقول شريك الباري ممتنع، شريك الباري بلحاظ أنه مصداق ممتنع ما إلى مصداقية يمتنع وجوده في الخارج، بس شريك الباري بلحاظ أنه مفهوم له مصداقية ممتنع التحقيق. ففرق بين المفهوم وبين المصداق بالحمل الذات الأول هنالك إخبار، بالحمل الشائع الصناعي ليس هنالك إخبار. التصور مقابل التمثيل، المفهوم في مقابل التمثيل. ليس له وجود خارجي أما له وجود وجود على المخصوص المصداق ما إله حتى في الذهن لحد ما إله بس إلى ما المفهوم الوجودي الذي يعكس لك معنى الحدث. الإنسانية لها مفهوم ذهني ومصداق ذهني ومصداق خارجي مفهوم أو من خلال المفهوم تعرف حقيقة المصداق الخارجي أو حقيقة المصداق. أما العدد أو المعدوم ما إلى مصداق خارجي، ما إلى مصداق ذاتي، يعني ما إلى ذات العدم، ما إلى ذات يكون إلى مصداق، وإنما له مفهوم. شنو هو العدد؟ العدم ما ذي نفس هذا يعكس لك أنه هذا لا شيء في الخارج قابل للخبر أو غير قابل. مثل ما إذا تقول أن خيران لا يشتغل العلم ولا يشتغل شنو عرف الوجود، عرف الوجود وجد بالذات. لا انت تقول العدم شنو معناته؟ نقول العدم معروف مفهوم واضح ما ليس بموجود. ما بعد ما نقول واحد ماكو واحد ولا واحد، نقول الى مصداق، نقول العدم لا مصداقية له، لان المصداقية فرع ثبوت الذات والعدم لا داخل. اما العدم له مفهوم، نعم الذهن البشري قادر على التوغل في عمق الاشياء حتى يتصور مفاهيم الاشياء، بل قادر على ان يتوغل اكثر في عمق الاشياء حتى يتصور عدم نفسه. بس ما تعرف الان تتصور عدم عقلك وين تفكر؟ يقولون البلاطين يقولون واحد يتمكن. الجوابين ان الاول مبتني على التصور والتصديق، الثاني مبتني على المصداق والمصداق. النتيجة واحدة ترتفع الشيء، وهذا احنا بلاك نرفشه. ها؟ ايه يتمكن العقل ان يتعقل انه مو عاقل، ويتمكن انه يتعقل انه ما عنده عقل. هذا اللي يقوله الدكتور العقل حقيقي ورد في دفع شبهة المعلوم المطلق لما كان النفس الناطقة من عالم الملكوت والقدرة عالم الملكوت إلى اصطلاح فرد اصطلاح عالم الملكوت يعني عالم الغيب مقابل عالم الشهادة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت يعني شنو؟ يعني عالم الغيب مقابل عالم. وفرد معنى آخر من الملكوت عالم النفوس، النفوس العلمية والحكمة وغيره يسموه عالم الملكوت. النفس الناقطة عن النفس الإنسانية، النفس الإنسانية من ضمن عالم الملكوت، إما لأنها ضمن عالم الغيب لأن النفس لا ترى بالشهادة بالحواس الخاصة لا ترى، وإما لأنها بالمعنى الأخص يعني شنو؟ عالم الملكوت يعني عالم الأنفس، عالم النفوس مقابل عالم غير النفوس بمعنى الأول. لا أنا تعريف المنطق، أما هاي تعريف الذوقي حتى ما نقول دايلة عالم الملكوت. الناس وين تتمثل حتى من الناس؟ كان لعقلنا اقتدار ان تصور عدمه، يعني يتصور العقل نفسه عدم نفسه اي عدم نفسه، فيلزم اتصاف العقل بالوجود والعدم. اذا العقل تقولون قادر لان يتصور عدم نفسه يصير تناقض، ليش؟ لان عندما يتعقل العقل لازم يكون موجود حتى يتعقل، وفي نفس الوقت يتعقل هذا الموجود يتعقل عدم نفسه فيصير وعدم غيره من الموجودات الخارجية، فيلزم اتصافها النفس حينئذ حين التعقل بالوجود والعدم، وجود بلحاظ انها متعقلة، عدم بلحاظ انها تتعقل عدم الاشياء او عدم نفسها. وله اقتداران على فطرته يخبر عن نفي مطلق وعدم البحث، وهذا يعني نفي المطلق من إضافة الموصول إلى المطلق النفي المطلق. وقولنا بلا إخبار صلة لقولنا أن يخبر عن النفي، والمعلوم المطلق لا يخبر عنه أصلا، ليش؟ لا شيء ولا شيء. وهذا نفي القول المعلوم لا يخبر عنه نفي هذا، وهذا إخبار عنه بلا إخبار. وأن يخبر العقل بامتناع عن شريك الباري فيقول شريك الباري ممتنعون، ممتنعون يفترض أن يكون موجود حتى يخبر عنه، فشلون مع أنه ممتنع؟ مع أن الإخبار عن شيء يتوقف على تصوره، أن تصوره تصور لكن يكون أكو أيضا وراء تصوير، وكلما يتقرب بعقل أو وهم وهو من الموجودات العقل يعني الكلية، المهم يعني الكلية يعني إدراك الكليات عقل، إدراك الجزئيات وهم، وهو من الموجودات ويحكم عليه بالإمكان على شريك الباري، يحكم عليه أنه ممكن، فيصبح الممتنع ممكن لأن بمجرد أن تصورته صار ممكن. وثابت بالجر يعني بجر ثابت، أي ويخبر العقل بثابت بالذهن ولا ثابت بالذهن عن الشيء المتعلق يخبر المقدر شنو؟ أي يخبر على سبيل الانتصار الحقيقي عن الشيء بأنه العقل يخبر بأنه هذا شيء زيد إما موجود أو لا موجود، الإنسان إما ثابت في الذهن أو لا موجود، مع استدعاء ذلك تصور ما ليس بثابت في الذهن، المستلزم على التصور بثبوت اللا ثابت في الذهن مع أنه شنو؟ لا ثابت. فيظهر مما ذكرنا أن في هذه كلها تناقضا وتهافتا بالتعبير بحسب الظاهر. مثلا يقول بحسب الظاهر ليش؟ بناء على انه راح يجاوب عليك. فاشرنا الى انه لا معذور في ذلك ان نقول المعذور لا يقدر عليه بقولنا بلا تهافت اي في كل واحد. شنو هو الجواب؟ صمى بحمل الاولين الفاء صمى للسببيه، يعني بسبب الحمل الاولي بيان عدم التهافت صفعا للتناسب. شريك حق سبحانه وتعالى شريك عد بحمل شايع مما خلق، يعني اذا تصورته سوف تصير مخلوقا للباري مو مباشره بالواسطه. الباري خلق النفس، النفس قادره على التصور، فالنفس عندما تصورت مفهوم شريك الباري ما تصورت شو يصير ممكن، فهذا شريك الباري اللي حاصل في الذهن يصير مخلوق للباري بواسطه النفس. فكما ان الجزئي مفهوما ولكنه مصداق للكليه، يعني مفهوم ما لا يقبل الانطباق على مصداقه لانه ما لا يقبل الانطباق على كثيرين الى انواع عديده انسان وشجر وحجر والى مصداق. فكذا شريك الباري، شريك الباري مفهوما ولكن ممكن مخلوق للباري مصداقا بلحظه انه متصور مفهوما. المصنف يقول ولكن رايت من له حظ من التوقيات ولا حظ له من النظريات، يعني من العقليات البراهين. الظاهر منا المراد منا الظاهر، ما عندي يقين بس الظاهر المراد منا احمد الاحسان. يقول شريك الباري لا يتصور مو مثل ما نقول احسن، وفرض المحال اذا طلب شريك الباري لا يتصور وهو محال، ففرض انه متصور شيء يكون ايضا محال، فرض المحال محال. فيقال له ولامثاله، يعني احمد الاحسان وامثاله، لولا كنتم مغالطين ولم يختلف عليكم المفهوم والمصداق بين مفهوم شريك الباري وبين مصداق شريك الباري لدريتم ان كل مفهوم تحقق في ذهن او تحقق في خارج لم يخرج عن كونه ذلك المفهوم، لان المفهوم مفهوم، مفهوم العدم سواء كان بالخارج او في الذهن معناه سواء، مثل الانسان بالخارج وفي الذهن معناه سواء، لكن مصداقه هو اللي يثبت الإنسان في الخارج لمنشأ الأثر. أما الإنسان في الذهن شنو يكون؟ هو منشأ الأثر. النار مفهومها، النار الخارجية لها نفس المفهوم بالنسبة للنار الذهنية، ولكن النار الحاصلة في الذهن ما تحرق ما تشوي، ما مو لونها أصفر أو أخضر أو ما أشبه ذلك. أما النار الخارجية منشأ الأثر، فيها حرارة، فيها إحراق، فيها نور وأمثال ذلك، لم يخرج عن ذلك المفهوم ولم ينقلب عن حد ذاته، لأن الذات ثابتة في الحالين، بل الوجود يبرده يبرد الذات، لأن بناء على مبدأ كما الوجود هو الأصيل والمهية اعتبارية، فمن الذي يعطي الأثر للمهية؟ الوجود يبرد هذا الأثر على ما هو أحد. فالبياض إذا وجد في الخارج أو وجد في الذهن، إذا وجد في الذهن حاليا العقل العاشر أو سافلا العقل الإنساني لم يخرج عن كونه بياض، الذات محفوظة في أي ظرف تقرر، ولن ينقلب هذا الذات وجوده لأنه الانقلاب محال، كما أن وجوده وجود البياض لم يصل بذاته بياضا لأن الوجود غير ترجيح المعنوي. فمفهومات المحال مثل المعدوم لا يخبر عنه وشريك الباري والمعدوم المطلق ونحو ذلك وغيرها كذلك لا تنسلخ أمل تلقاه بلحاظ المفهوم ثابتة، لكن بلحاظ المصداق مو ثابتة. فإذا فرضت المفهوم المحال في شريك الباري كيف يقال فرضت المفهوم الممكن أو مفهوم الواجب؟ إذ المفهوم في الذهن ممكن، أما في الخارج هو ممكن، وحبوب الشيء نفسه ضروري وسلب الشيء عن نفسه بديهي محاله. يتمم الشعر وعدم القس فإنه جزء آخر من هذه القاعدة، إنه في موضع التحليل ذاتا أي مفهوما عدم، لكن ذلك العدم من حمل الشايع ثبوت حيث التحليل بالذهن انتفى، يعني العدم من حمل الشايع اللي هو يحتاج إلى مصداق اللي هو شريك الباري أو المعدوم مصداقا عدم مفهوما شنو ثبوت وجود بالذهن انتفى، بناء على هذا شبهة المائي والمطلق من التفكير في هذا النحو. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.